لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا كَرَا الوعيد ألم تر أن الله خلق السماء تحيتهم فيها